والحلقة الثانية ستكون متعلقة بالقضايا الساخنة في المنطقة اليوم. أعود معك إلى بدايات قبل أن تذهب إلى مصر. نعم. ذهبت إلى مصر 51. 51 نعم. لا يذهب إلا الأغنياء في تلك الفترة. يعني هذا صحيح. صحيح. هذا اللي خلى الوالد يرسلك في 51 لمصر. نعم الوالد رحمة الله عليه يعني كان من الناس اللي يرون بأنه الكويت ما كانت يعني فيها مدارس مستواها زين ولذلك يعني أجمع هو مع مجموعة من يعني المعارف أنه يعني يرسلنا إلى الخارج في كلية في مصر في الإسكندرية أولا ثم صارت في المعادي اسمها كلية فيكتوريا وهي كلية عريقة وقديمة. ماذا يعني أي مرحلة درست هناك دكتور؟ والله درست أنا من الابتدائي والإعدادي والثانوي في هذه الكلية. في هذه الكلية الداخلية يعني كنت في نظام داخلي يعني كنت أذهب إلى مصر ولا نعود إلا في العطل الكبيرة. كم عشت سنة في مصر؟ 10 سنوات من 51 إلى 61. ماذا جرى في هذه الفترة؟ والله كيف تأثر الدكتور عبد الله النفيسي؟ ماذا تغير فيه من الكويت البلد البسيط؟ طبعا النفط آثار النفط ما كانت ظهرت بشكل كبير في المنطقة. نعم. مصر كانت طبعا أعرق وأكثر ازدهارا. نعم. مصر كانت يعني أم الدنيا، محط العلم والتعليم والثقافة والصحافة وقضائي في يعني هالبلد 10 سنوات يعني ترك بصمة يعني كبيرة. ايش ملامح هذه البصمة دكتور؟ ملامح هذه البصمة اللغوة، اللسان الطويل. الجرأة. ما أقول الجرأة بس أقول يعني عدم التردد في الكلام. يعني المصري بطبيعته لسن متحدث ومتحدث. وانا لسان طريقه زي ما يقولون. وانا التقطت هذه العاده من مصر يعني ان شاء الله في الزين ومو الشين ان شاء الله. من كان زملائك في تلك الفتره في ال10 أعوام؟ ابناء الاسر الغنيه؟ والله في من عيال الغانم، في من عيال الحمد، في من عيال الزاحم، في من الجناعات، في من الأسر السعودية كثير. يعني منو من السعوديين؟ الشربتلي، الخريجي من المدينة، بن زقر، المشيقح، الثنيان، وأولاد عبد اللطيف جميل، طارق ويوسف وخالد، كلهم كانوا زملاء تقريبا. أبناء الميسورين جد بن لادن أو عيال بن لادن كانوا معانا. 51 إلى 61 هي فترة تحول كبيرة في مصر دكتور. جدا ظهر طبعا الثورة والناصر والخطاب القومي وما إلى ذلك. ترك فيكم يعني هل كان تتسرب إليكم هذه الأشياء ولا محصنين داخل كلية؟ لا هو طبعا لما كان في الإدارة الإنجليزية لفيكتوريا كان في شيء من التحسين والحماية ولذلك كان ممنوع علينا نتحكى بالعربي. يعني إذا تكلمنا بالعربي يتم معاقبتنا ونكتب يعني I must not speak Arabic ل100 مرة مثلا كعقوبة يعني. لكن لما صارت حرب بورسعيد 56 واعتداء بريطانيا وفرنسا وإسرائيل على مصر صار في كبسة على فيكتوريا من قبل حكومة الانقلاب العسكري واعتقلوا الستاف كله اللي كانوا يدرسون الإنجليز واستبدلوهم بطاقم مصري. ليش تسميها حكومة الانقلاب؟ يسمونها حكومة الثورة يا دكتور. والله أنا لا أميل إلى الثورة. أنا ما أرى بعبد الناصر وبالانقلاب اللي تم سنة 52 أنه ثورة. يعني كان انقلاب عسكري بترتيب دولي بمنافسة إنجليزية أمريكية. يعني ترى في الفترة هذيك كان في تنافس أنجلو أمريكي في المنطقة. كان نهايات النفوذ البريطاني بدايات النفوذ الأمريكي. بس فهمت شلون؟ بس أنت مع النظام الملكي مثلاً يعني؟ لا أنا مو مع النظام الملكي، بس أنا أقول إنه اللي حصل في مصر كان ترتيب دولي ناتج عن تنافس أنجلو أمريكي صار في بغداد. الانقلاب ترى أمريكي كان اللي في بغداد، وأمريكي ضد النفوذ البريطاني. وأنا يعني تفحصت هذا الملف. طيب قبل هذا دكتور، معظم الجيل جيلك حبوا عبد الناصر وغرموا فيه وأصبح رمزهم الكبير. نعم. أنت كرهته من اللحظة الأولى أو ما حبيته؟ لا مو كرهته، أنا صار لي تجربة شخصية. يعني أول ما قامت الثورة 52 لا عفوا صارت لنا احنا بعد حرب بورسعيد صارت لنا تجربة. بدأ النظام المصري يكبس علينا في فيكتوريا ويسوي تدريب عسكري وتربية عسكرية اللي هي كانت مسخرة، يعني ما كان يعني تدريب عسكري. لكن في يوم من الأيام قالوا لنا لازم نمشي ونترك الدراسة ونروح ميدان عابدين لأنه الرئيس راح يتكلم. هذه أول تجربة في ميول السلبية تجاه عبد الناصر يعني. فرحنا خذونا بالباصات من فيكتوريا المعادي الوديعة الخضراء الجميلة إلى ميدان عابدين المكتظ بمئات الألوف من الناس في ميدان عابدين، شمس وحر، وقطونا في ميدان عابدين وقالوا لنا الرئيس حيتكلم بعد شوية. انتظرنا يا علي من بعد صلاة الظهر إلى صلاة العصر والرئيس ما بين وجهه، يعني إلى درجة أنه كان محمد عبد الوهاب المطرب جابوه في البلكون اللي بيخطب فيه عبد الناصر وقام يعني يقول نشيد بلادي بلادي لك حبي، وإحنا نكرر وراه إلى أن تعبنا وملينا ودخنا ويعنا وعطشنا والرئيس ما بين. بعد صلاة العصر يوم بردت الشمس شرف الرئيس وطلع علينا من البلكون وإذا به مليء بالحيوية، مبين متغدي ومرتاح ونايم. فهم شلون؟ عزمة شخصية يعني. نعم أنا حسيت بصراحة حسيت بشيء سلبي تجاه هذا الرجل. ليش؟ لأنه يعني مخلينا ننتظر هالساعات الطويلة في سبيل أن نهتف باسمه. وعندما وصل الرجل بس رفع إيده هكذا اشتغل علينا العسكر بأنه الهتافات، وإحنا هتفنا إلى أن يعني زعنا العافية. فهم شون؟ والكلام اللي يقوله كان كلام يعني تحصيل حاصل، يعني ما يعني استعمار وشتيمة بالفلان وشتيمة بعلان. والرجل يبدو أنه يحب الميكروفون كثير، يعني لأنه طولت المسألة في بلكونة عابدين يمكن 4 ساعات أو 3 ساعات ونص وهو يكرر كلام ما قال شيء جديد. يعني هذا وإحنا طلبة كنت أدرك هذا. بس يعني كاد يكون يعني علاقتك فيه لا ذاتية شخصية. لا هذه البداية. هاي البداية. ثم بدأت أقرأ الحقيقة وذهبت إلى عدنا إلى فيكتوريا وسألني صفرقي اسمه فتحي لا أنساه والله، قال لي عملته إيه؟ قلت له القصة اللي صارت فينا. قال الدور علينا بكرة يا عبد الله. قلت له شلون؟ قال إحنا عمال ولازم نصوت في انتخابات الاتحاد العمال، بكرة حياخذونا إلى المحلة حتى نصوت. قلت له تصوت لمين؟ كان أنا عمري تقريبا كان 15-16 أفهم الشغلة. قال عندنا أسماء أورقة وزعوها علينا راح نصوت لهم. خرجت 61 من مصر. 61 الحمد لله. كيف دخلت مصر وكيف خرجت منها إذا تختصرها لي بعبارة؟ والله عندما دخلتها دخلتها وأنا منشرح ومتفائل ولكن يعني صدمة العسكر والتحول اللي حصل في مصر وعقد 10 أعوام مش سهل كان. لا مو سهلة، 10 أعوام مدة طويلة يعني، ممكن تشوف في تغيرات يعني، شفنا أشياء كثيرة تنهار في مصر يعني 51 52 53 آثار اليسر والسهالة والنظافة في الشوارع كانت بادية في مصر، ولذلك أنت لو تشوف الأفلام المصرية القديمة فيها يعني هذا الأسود والأبيض، أحياناً أنا لما أشتاق إلى مصر أشوف الأفلام هاي القديمة فقط حتى أشوف مصر اللي عرفتها يعني. وني معك مصر وتجربة مصر. نعم. أتحدث عن التجربة القادمة، لكن أتوقف مع فاصل قصير مشاهدينا الكرام، استأنف بعده الحديث مع الدكتور عبد الله النفيسي في هذه الحلقة من برنامج مقابلة. قرارات فاجأت العالم وأربكت الأمريكيين. في 100 يوم الأولى من عهده يسابق الرئيس الأمريكي والزمن للانقلاب على سياسة سلفه. عهد ترامب نافذة يومية تواكب التحولات في السياسة الأمريكية، تأتيكم على شاشة الجزيرة في 12:30 بعد منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في المقابلة في هذه الحلقة والحلقة التي تليها مع المفكر الدكتور عبد الله النفيسي. حياك الله دكتور. الله يحييك. من مصر إلى مانشستر. إلى مانشستر دراسة الطب. نعم، كان عندي مشروع يعني أبي أكمل طب، أروح أدرس طب في مانشستر، فالحمد لله ما صار طبيب للأسف، وحتى الآن أغبط أي واحد أشوفه وهو طبيب. رحنا إلى مانشستر وبدأنا نستعد لدراسة الطب، والتقارير عن بلائنا كان زين، وكان معاي في نفس الغرفة الدكتور هلال الساير وزير الصحة السابق، وكنا ساكنين في نفس الغرفة ونروح نفس الكلية، وهو ما شاء الله كمل الله يحفظه ويوفقه. أنت صار معك؟ أنا في يوم من الأيام قاعد أتمشى بالشارع ودخلت مكتبة في كتب مستعملة تباع، ودخلت ونقيت بعض الكتب معها كراسة صغيرة. قلت راسل إيه قرأت القصة طبعا. إيه نعم، برتراند راسل يقول Why I am not a Christian، يعني لماذا أنا لست مسيحي، قاعد يشرح ليش هو ملحد. حقيقة هاي دورت راسي، دخت تعبتني، ليش أنا أتفاعل كثير مع قراءاتي. لما قريت الكراسة هذه قريتها مرة ثانية وثالثة، الأسئلة اللي طرحها راسل على نفسه طرحتها أنا على نفسي، يعني صابتني كآبة غريبة. ماذا سألت نفسك؟ لماذا أنا مسلم؟ بالضبط. لماذا أنا مسلم؟ إيه لماذا؟ هل أنا مسلم؟ مو مسلم؟ شنو الإسلام؟ شنو؟ اكتشفت اني ما اعرف شيء عن الاسلام اطلاقا. ليش؟ لان خلفيتي كلها في فيكتوريا ومدرسة انجليزية وثقافة انجليزية، ولذلك قررت انه اترك دراسة الطب واروح ارجع الى ديرتي الكويت واقرأ، وانا ليش مستعجل على التخرج كطبيب هكذا يعني بهالسرعة. حملت حقيبتي ورحت إلى لندن بالقطار، حتى ودعني هلال الله يحفظه في محطة القطار، يعني وداع دافئ جدا يعني، لأن كان كثير إحنا ملتصقين ببعض، وتركته ورحت إلى لندن في بيكر ستريت. كان الملحق الثقافي الدكتور إبراهيم الشطي الآن في الديوان الأميري، فقلت له أنا يايك أستاذ إبراهيم بس أبي تذكرة إلى الكويت. قال ليش؟ قلت له لازم أرجع للكويت، خلاص قررت أترك الطب. ليش؟ أنت التقارير عنك ممتازة، أنت وهلال الساير فوق الممتازة وتبشر بخير. فقلت له، قال لي يا أخي بسيطة، اقرأ عن الإسلام وانت في مانشستر. قلت له لا، أنا بروح أتخصص في الإسلام بعد. قال لا ما يجوز يا عبد الله، يفصلونك من عمل من البعثة. قلت له بتعطيني تذكرة ولا ما انت معطيني؟ قال لا بعطيك، بس بتروح الكويت وبيفصلونك. فعلا جيت الكويت هني، فصلتني المعارف، كانوا يسمونها المعارف، المعارف. فصلوني من البعثة، وقعدت مستمتع بقراءة تفسير المراغي، ألفية ابن مالك، كتب الحديث، حاشية السندي، يعني عالم آخر تماما عن عالم التشريح وعالم الطب. وبعدين بعد فترة يعني ثم ماذا؟ لابد من دراسة جامعية. فقدمت أوراقي إلى الأزهر، أضحكوا عليه، قال لي هذا أنت ابن خواقات، يعني فيكتوريا، أنت جاي من فيكتوريا تروح الأزهر، أنت ما تعرف أصلا اللغة العربية زين يعني. فلا يمكن نقبلك. رحنا إلى دمشق كلية الشريعة، أيضا نفس التساؤل، أنت يعني أنت غير مؤهل أصلا لدراسة الشريعة الإسلامية، لأن لا عربية تفهم زين. لكن يا جماعة عطوني فرصة، أبدا ما نعطيك أي فرصة، أنت يعني محال تأخذ مقعد يعني. فرجعت الكويت، ثم قررت، قص علي الشيطان، أدرس علوم سياسية. ورحت إلى الجامعة الأمريكية ببيروت. في بيروت هذه الجامعة كانت معقل، هاي الجامعة معقل نشاط سياسي، نشاط ثقافي، نشاط فكري في العالم العربي. معقل القوميين كانت بشكل أكبر. نعم بالأساس. متى رحت لها السنة دكتور؟ أنا رحت لها 63 إلى 67. وتخصصت في العلوم السياسية. إيه، دخلت علوم سياسية، وكان النجاح بسهولة يعني. يعني خلفيتنا في فيكتوريا يعني أعطتني يعني قوة على القراءة. من كان معاك من الخليجيين في تلك الفترة؟ كان معاي من الخليجيين حسين البدر الله يرحمه، دكتور عبد الله العمار، كان معاي أسماء عربية بارزة نشطت لاحقا في السياسة أو يعني. نعم، معن بشور كان معانا. معن بشور، إيه نعم. عبد الله المعروفي في المغرب كان معانا، كان معانا اللي صار هذا وزير داخلية في لبنان، ساعدني عليه، ودرسونا يعني عتات يعني القوميين. قسطنطين زريق درسني ودرسني يعني. أنت الحين دكتور رحت لمصر. نعم. في عز الناصرية ولا صرت ناصري؟ نعم، ولا صرت ناصري، ما صرت ناصري. الحين في بيروت. نعم. مع القوميين، ما صرت قومي؟ لا، ولا اقتربت إطلاقا. ليش؟ ما أدري، ما يفوتوا ليش من زور على قولة المصري. شنو كنت بالضبط في تلك الفترة يعني؟ لو صنفت نفسك هوية فكرية وسياسية، كنت أقرب للإسلاميين؟ لا، حتى وقتها ما كنت. ما كنت إسلامي؟ لا، ما كنت إسلامي يعني. أنا أقدر أعتبر نفسي على قولة يعني كامو لترانجي يعني، المغترب يعني. يعني تتهم دائما أنك أنت تقلبت بالأفكار وتغيرت، وأنك أنت كنت يساري. لا، أنا لفتني دردشت معك قبل الحوار، ما كنت يساري. لا إطلاقا، أنا عمري ما كنت لا يساري ولا قومي عربي، لكن أنا أختلف عن بقية النمط الإسلامي أنه أستطيع مخاطبة والحديث والنقاش مع اليساريين، لأني قرأت اليسار كثير. إيه، بس كأنه معظم الإسلاميين ما يعرفون شيء عن اليسار إطلاقا. إطلاقاً. هذا اللي تميزت به، وهي بليتهم أنهم لا يفهمون التيارات الشعبية اللي تميل لليسار. يعني غير صحيح أنه عبد الله النفيسي كان يساريا؟ لا، ولم يكن قوميا قط. ولم أكن قوميا، ولم يكن إسلاميا بشكل بارز في تلك الفترة. في تلك الفترة، نعم، في تلك الفترة. لكن ثم لاحظت شغلة في الجامعة الأمريكية، أنه هذول الإسلاميين اللي كانوا يدعون إلى محاضرات كانوا أولا شطار في الدراسة. إسلاميين والقوميين؟ لا، الإسلاميين. إسلاميين عندهم محاضرات، عندهم نادي اسمه خلية شهاب في شارع السادات، محاضرات على مدى الأسبوع. أولا شطار في دراستهم، مستقيمين في سلوكهم، إنسان رجال يعني، يعني ما يتقرب تعاملاتهم، ما يتقرب من البنات في الجامعة الأمريكية أو يقعد في الكافتيريا يتميلح على قولتنا، فهم شلون؟ لا، رجال عندهم رجولة وعندهم استقامة وعندهم سوية فكرية وعندهم لغة عربية، يتكلمون لغة عربية فصحى. كنت متدين في تلك الفترة ولا عندي؟ لا، عندي نزعة للتدين، بس أنا ما كنت متدين، بس لما شفتهم هذيلة يعني ملت إلى إلى إلى تقليدهم. وإلى 4 سنوات في الأمريكية في بيروت، في الجامعة الأمريكية والبريطانية، ثم انتهينا من الجامعة الأمريكية ببيروت. واصطدمت في بيروت يعني في السنوات الأخيرة مع كثير من القوميين، مع القوميين ومع الملحدين، مثل يعني الدكتور صادق العظم. صادق العظم درسني تاريخ الأديان، واصطدمت معاه في كثير من محاضراته، سقطني مع أنه أنا كنت أشرح للطلبة يعني فلسفة كذا، ومع ذلك اللي أنا أشرح لهم ينجحون وأنا يسقطني، فهمت كيف؟ وثم انتهت فترة الجامعة الأمريكية ببيروت اللي استمتعت فيها أيامها استمتع. شنو خلاصة بيروت؟ نعم، إذا قلنا خلاصة القاهرة حدثنا عنه، شو خلاصة بيروت؟ خلاصة بيروت أنه أصبح الخيار الإسلامي عندي شبه متبلور. أهو. إيه يعني في سنة رابعة جامعة صار عندي أقدر أقول انتماء إسلامي، يعني التزام إسلامي. يعني لا، الإسلام هو المنقذ. 66 كنا إحنا مجموعة من الطلبة السودانيين، الأردنيين، العراقيين، هناك في الجامعة الأمريكية حتى يعطونك الكريديت أورز كاملة لازم تنجح في اختبار السباحة، خل بالك اختبار السباحة، وإحنا على الجامعة الأمريكية الكامبس يطل على البحر، فلازم اختبار سباحة. إحنا مجموعة تقريباً يعني 20 20 20، أنا الكويتي الوحيد اللي بينهم، هم أردنيين سودانيين عراقيين. فهذا المسؤول عن الرياضة قال بكرة اختباركم للسباحة لازم تكونون لابسين المايوهات، لبس البحر، وتيون صوب الساحل في المنطقة الفلانية حتى نختبر سباحتكم وندربكم على السباحة. تبين لنا قبل لا ننزل انه مختلطة المسألة، بنات وصبيان. فهذيل السودانيين قالوا وقف، يقولون حق طرابلسي، مو انا، هم اللي قالوا وقف الطرابلسي، احنا ترى ناس ما نقبل التصرف هذا ولا نقدر نخالط النساء بالشكل هذا، يعني مو بالصف، لا يعني مفسخات يعني. فاحنا لازم تسولنا اختبار بروحنا. وفعلا هذا الرجل يعني كان منصف جدا معانا، عمل اختبار حق الاسلاميين، سوى اختبار بالشورت الاسلامي بعد ولا لا؟ مو شورت اسلامي، بس بعيدا عن شو اسمه. خرجت من بيروت وانت اسلامي الهوى. اي نعم، يعني لكن ما انت اسلامي الهويه، ما عندك انتماء تيار محدد او لا؟ بس حافظت على اتصالاتي معهم، يعني كانوا اخوان، في اخوان كثير في حزب تحرير، كانوا في من جماعة عباد الرحمن يسمونهم في في في في بيروت، جماعة الدعوق، يعني كنا نصلي في مسجد اسمه مسجد الدعوق مقابل السكن الجامعي، نصلي الفروض في سنة. كان في حالة تبلورت في تلك الفترة، في حالة. نعم، في حالة. خرجت من بريطانيا، رجع طبعا الكويت الأهل بعد نهاية الدراسة، بعدين التحقت بإكسر، لا رحت إلى كامبريدج حتى أكمل دكتوراه. يعني دكتوراه طبعا حتى لاحظ ان احنا ان انت من 51 انت خارج الكويت بالضبط الى 61 في مصر. نعم، بعدين الى يمكن اشهر في الكويت ثم بريطانيا سنه او سنتين. إيه قبرص ثم عودة إلى بيروت. بالضبط بالضبط. الآن أيضا إلى بريطانيا. إلى بريطانيا يعني من 51 إلى 72. 72 وأنا خارج الكويت تقريبا يعني، يعني كلها في حالة متابعة للدراسة. طب مرحلة الدكتوراه نعم تشكلت أكثر بهويتك الإسلامية؟ صح هناك عاد يعني في كامبريدج كان في فرصة يعني أكثر للتأطير، يعني إذا جاز التعبير للتأطير الفكري والتكوين الفكري والبلورة الفكرية. فطبعا كان في شخصيات يعني في لندن وفي بريطانيا شخصيات كبيرة مرت على زيارتنا والتقينا فيها وشفناها. زيارتكم كجزء من تنظيم مثلا؟ لا لا لا ابدا، زيارات للجاليات الإسلامية يعني، يعني مثل ابو الاعلى المودودي رحمة الله عليه زار لندن ودعينا للقاء به في حشد كبير يمكن فوق 1000 طالب. لافت انك انت رحت لدراسة الحالة الإسلامية عند الشيعة. نعم صح. رسالة الدكتوراه اللي هي حول دور الشيعة في تطور العراق السياسي الحديث. صح. ليش اخترت الموضوع ده؟ والله أنا كنت أبي أختار علي، يعني قلت إحنا بالكويت في وسط مثلث، ضلع سعودي وضلع إيراني وضلع عراقي وضلع عراقي. أنا أبي أختار يا موضوع في السعودية يا موضوع في إيران يا موضوع في العراق معي. فقمت أقلبها يعني شنو الموضوع اللي واعد يكون له دور خطر في مستقبل المنطقة. المملكة العربية السعودية والله الحمد وقتها وحتى الآن إن شاء الله واحد من الاستقرار والهدوء، وبالتالي ما فيها تحديات فكرية كما كنت أراها وقتها يعني، وما فيها مواضيع مو سهل الباحث إنه يعمل فيها، والبحث فيها مو متعود يعني. يعني المملكة العربية السعودية والمجتمع السعودي ما هو مجتمع يتساهل مع البحث بسهولة وقتها. أتكلم إيران عندي مشكلة مع مع مع اللغة، لازم أتعلم لغة، فصارت عيوني على العراق. قلت خلنا أسوي زوم على العراق شنو الموضوع اللي يعني. بس ما فكرت في الكويت في بلدك؟ ترى الكويت لما تشوف الخارطة تنساها. لكن أيضا كان في الكويت شيء عن ثلاثة أضلاع مختلف وهي تجربتها السياسية، النظام السياسي فيها، البرلماني، بتكلم عنها لاحق، بس أقصد فيها اختلاف. لا أنا قرأت، تبي نتكلم الحين عن؟ لا بنأجل الكلام. نأجل الكلام. لأن جاية العراق. لفت نظري العراق لغة عربية، البحث العلمي فيها متاح، جريبة سهلة. شنو أهم موضوع في العراق؟ أنا هذا تساؤلي كان. من خلال مطالعاتي وقراءاتي كان أكو أكو أكو شيء تحت الأرض تحت الرماد في العراق. كان عندي زملاء شيعة في في في في كامبريدج كانوا معاي، نصحوني ببعض القراءات فقرأت، وتبين لي أن مشكلة الشيعة ستكون مشكلة في المنطقة كلها. كانت تلك الفترة حزب الدعوة بدأ بداية نشاطة تقريبا. نعم هم كانوا نشاطهم هناك. فقالوا إن ترى عبد الله عندنا مشكلة، إحنا عندنا مشكلة في العراق، ما لم يحل هذا المشكل سينفجر دور الشيعة في الحياة السياسية. نعم قابلت الخميني هناك. قابلت الخميني 68 قبل الثورة الإيرانية بعشر سنوات. شلون قابلت الخميني وليش قابلته؟ ليش قابلته؟ أنا المشرف مالي لما قلت له أنا بأكتب عن دور الشيعة في تطور العراق السياسي اللي هو R.B. سارجنت، هذا هلك مات يعني شلون إنجليزي، وكان بوليتيكال أوفيسر في عدن كان هو يعني ضابط سياسي في عدن وخبير في موضوع إيران والتشيع، قال لي عبد الله لازم تروح العراق تسوي بحثك الميداني عن موضوع الشيعة. قلت حاضر. أعطاني ورقة لمحسن الحكيم. محسن الحكيم كان مجتهد الأكبر في النجف. فرحت إلى بغداد، خذيت تاكسي رحت إلى النجف، معاي الوريقة هذه من سارجنت، دخلت على محسن الحكيم، ريال شاي مكسر وراء عياله مهدي وعبد العزيز ومحمد باقر، وقدمت حتى الورقة حق مهدي، هو اللي خذاها مني. قلت له هذه رسالة من آر بي سارجنت المشرف علي لل يعني السيد السيد محسن. طبعا قام يقراها على أبوه ويترجمها، انه فلان الفلاني طالب عندنا في كامبريدج كذا بيكتب عن دور الشيعة في تطور العراق السياسي، رجاء التعاون معاه وتسهيل مهمته وما شنو. والله شني طاب عليهم من السماء، كانوا بحاجة لتسليط، بحاجة الى شيء من هذا. فقال قدامي، قال حق مهدي، قال يا عيالي ترى هذا الطالب الكويتي أمانة عندكم ولازم تسهلون له أموره في النجف، في النجف وفي الفرات الأوسط، في اللقاءات وفي الكتابات وفي القراءات. اهتموا بي أيما اهتمام، وقمت ألف وياهم على العشائر، لزيرج بني حسن بني لام الدشاشة الغزالات كلهم الشيعة، هذول العشائر الشيعية من الشامية والمشخاب إلى منطقة اسمها الكبايج يم جنوب العراق، يم البصرة، يم الناصرية. وانت تقريبا 6 أشهر من البحث الميداني شفت الويلات. يعني شو اللي شفته؟ شو اللي شفته؟ المخابرات العراقية استخبرت بوجودي في النجف، سيارة كويتية يعني رقم كويتي، واحد يحدر بدشداشة، طبعا مو لابس لا قطرة ولا عقال لكن يبين هذا مو عراقي، وراهي يعني أقعد وآكل واشتري وكذا، فعرفوا أن أنا كذا كذا وقاعد أبحث في موضوع الشيعة، فأرسلوا إلى السفارة الكويتية في بغداد انه اكو فلان الفلاني سيارته كويتية كذا كذا رقمها كذا، قولوا له يطلع من العراق حفاظا على امنه. فارسل لي السفير، ارسل لي المرحوم مشاري السجاري، الله يرحمه، مشاري السجاري كان ملحق ثقافي في السفارة الكويتية في بغداد، يعني في شقيقة خنبورة أنا أسميها في شارع 14 رمضان، وقال لي عبد الله أنا مرسلني السفير يقول لك اطلع، ترى الأمن في الوزيرية، منطقتهم هناك الأمن في الوزيرية يقولون لك اطلع أحسن لك، ولا احنا مو مسؤولين عن أمنك. فقلت حق مشاري أنا عازمك على شبوط في شارع بونواس، امشي نتغدى ويصير خير. الرجال يقول لك حياتك في خطر وانت تقول شبوط. قال لي احر ما عندي، ابرد ما عندك. والله رحنا شارع ابو نواس، تغدينا انا ومشاري، عينا من الله خير ولحفناها بالشاي العجيب، ها. وقلت له انا ماني طالع الا ان اقابل هاللسته هذه، تقريبا 30 من زعماء العشائر الشيعيه وهذا، وبقابل حتى ناس منفيين من إيران من ضمنهم الخميني من ضمنهم، وأنا ما أقدر أطلع يا مشاري من بغداد وأنتم مو مسؤولين عن أمني، اللي يصير فيني كيفي أنا كيفي. قال يا عبد الله والله أنا خايف عليك. قلت الأعمار بيد الله، الله الحافظ، الله الحافظ. وراح مشاري الله يرحمه إلى السفارة وبلغ السفارة وقالوا إحنا مو مسؤولين عنك يا عبد الله يا نفيسي. فقاموا شو يسوون المخابرات، أسوق من بغداد إلى النجف ساعتين، ترى أول ساعتين كانت قبل لا أدخل النجف تيني دورية وتوقفني، نعم أنت النفيسي. قال إيه نعم. روح يبونك بالوزيرية. أرجع لبغداد. أرجع لبغداد. يزهقوني من الشغلة هذه. أرجع إلى بغداد. وقتها منو كان يدرس في بغداد ما تصدق؟ من؟ دكتور عبد الرحمن سميط. دكتور عبد الرحمن سميط كان يدرس طب في بغداد. فأنا ما أروح للأمن ولا أروح للوزيرية. تروح عند سميط. أروح عند سميط وأقول له أمش خل نشتري شبوط ورقية ونأخذ لنا بلم وندخل دجلة حد هاليزرات نقعد نشوي هالكذا ونتعشى وهو ما يدري شو السالفة الحين. عبد الرحمن يركب معاي بالسيارة وأنا أروح أشتري السمك والرقي ومعانا صديق عراقي اسمه سامي الجميلي الله يرحمه ونروح نقضي نهار من باشر نرجع مرة ثانية إلى أن ينسون هذول شغلتي وأرجع للنجف مرة ثانية. ظليت تقريبا 6 أشهر على هالحال. متى قابلت الخميني؟ الخميني الله يسلمك أنا كنت في النجف أسوي لقاء مع واحد أظن من بيت الحكيم أنه يعني الثورة ثورة 20 إلى آخره وصار فيها وهبة الدين الشهرستاني وشنو كان دوره والشيخ الفلاني فقال لي ترى في حلقات هني كثير في في في في النجف وحسينيات من ضمنهم سمالي حلقة الخميني. الخميني وانه كان رجلا بارزا في تلك الفترة. لا مو بارز بس مقولاته بارزة. وهو مو بارز يعني بس يعني جسور. كان منفي من الشهم نافي الى النجف. فهمت كيف؟ كان معروف في ايران طبعا. معروف طبعا في ايران والحزب البعث كان مهتم فيه كثير يبون يبرزونه لان معارض للشاه معارض للشاه فقاموا يحطون كلامه في الجرائد العراقيه والى اخره. فقلت لمهدي أبي أنا أزور أشوف هذا الخميني وأشوف شو يقول وش يحكي وهذا. قال لا تروح لين أخذ الإذن من الوالد لأن هذا علاقته بالوالد مو زينة. أها علاقته مع الحكيم. علاقة خميني مع محسن الحكيم كلش مو زينة. فلما راح مهدي إلى محسن الحكيم وقال له ترى عبد الله النفيسي يبي قابل خميني يشوفه قال له خل أبو نجم هو يسميني أبو نجم خل أبو نجم يجي. فرحت له أنا قلت نعم. قال يا ابني يا عبد الله يا أبو نجم أنت خوش ولد وأنت تقرأ وتفهم وكذا ما يصير تقابل هذا مشوش. هذا محسن الحكيم يقول عن الخميني وهذا سبب لنا مشاكل كثيرة مع الشاه وسبب لنا مشاكل مع حزب البعث ولذلك أنا ما أنصحك تدخل بالخط هذا لأن هذا خط يعني خطر. طبعا هو حفزك أكثر لمقابلته. أنا يوم قال لي الكلام هذا حبيت أشوف الخميني أكثر. إيه فسويت قلت حق واحد من الشباب الشيعة أبيك تروح للحلقات مالت الخميني يوميا وتكتب لي تقارير عنها تقرير تقرير تقرير ش قال اليوم وشنو كرأيه في الموضوع الفلاني وشو. وجمعت الأوراق هذه وقمت أقرأ وإلا به يعني نفس كتابة كشف الأسرار. أبرز قضية أبرز تناولها برأيك ولاية الفقيه هي مشروع الكبير حقيقة. هذا مشروع الكبير ومشروع اللي يعدون الشيعة الكلاسيك التقليديين عدونا خروج على التشيع يعني. على التشيع بشكل خروج على ولكن هو الثورة الكبرى في المذهب الجعفري ومنهم محسن الحكيم. محسن الحكيم يرى انه هذا الخميني. قابلته بعدين بعد ما اخذ الخميني لا شفته في مأدبة يعني كان في عشاء صدفة. لكن لم تجري معه لقاء كذا لا بس هو جالس يعني يمي. شفته اكثر من مره. ايه شفته اكثر من مره. شفته في ايران بعدين بعد الثوره. لا ما شفته. كنت تروح لإيران؟ كنت أروح لإيران ما شفته. طيب. بس شفت خامنئي يعني. الآن الجزء الأول من الدراسة كان حول دور الشيعة في العملية السياسية وفي التطور السياسي العراق. رحت لإيران ولا فقط في أثناء دراسة الدكتوراه؟ رجعت عاد إلى طبعا كامبرنج أقدم تقريري عن العمل الميداني. حقيقة يعني هذا أربي سارجنت يعني أعجب كثير في الفايندينجز يعني بالمستخلصات مالتي. وأنا قلت إن في ثورة، أنا أقول له في ثورة راح تحصل في إيران، وثورة راح تقلب ميزان القوى في المنطقة، وأنها قريبة، وتكدس الإيرانيين في النجف والكاسيتات والهذا. هذا الكلام متى؟ قبل بعشر سنوات، 68 قال لي أنت يعني عندك يقين بأن، قلت أنا عندي يقين بأن هذا. تتكلم عن ثورة في العراق هي حصلت في إيران؟ لا، أنا أتكلم عن الإيرانيين في العراق اللي هم الخميني والمجموعة، عن إيران، عن إيران ونشاطهم الانقلابي في إيران والتعبئة. حصلت على الدكتوراه 72، خلصت الدكتوراه، خرجت أستاذا ومتخصصا في فهم الشيعة، في فهم حالة الشيعية بشكل، الحالة الشيعية اللي استمرت معك. كتابي يعني قامت تشتري السفارات العراقية مثل الخبز يعني. حتى اللي انشرى، أول انشرى دار النهار في بيروت، اللي هو رسالة الدكتوراه. إيه دار النهار هي اللي طبعت كتابي، أول ما انطبع كتابي دار النهار، وظل الأكثر مبيعا لمدة 3 أسابيع في بيروت. عندك كتب قصيرة لكنها قنابل يا دكتور، يعني نجي بعدين. نعم. رجعت الكويت، رجعت الكويت، استمريت في نشاطك التدريس يعني الجامعي، يعني تقديم برنامج حواري على تلفزيوني مائدة مستديرة. نعم. والأمور طيبة؟ نعم، الكويت كلها طيبة. الكويت يعني العلاقة طيبة مع النظام؟ الحمد لله، الحمد لله. لا يعني الكويت شوف يعني احنا يعني لازم نتلاصق، يعني لازم ونحل، لان ما انت ما انت ما نتحمل ازمات يعني. لكن رجعت الكويت والحمد لله قمت بالتدريس، وانتخبت يعني رئيس قسم العلوم السياسيه انتخابا. 76 حلوا المجلس. 86 الاول. 76 76 حلوا المجلس. أنا كنت رئيس قسم العلوم السياسية، وينحل المجلس قدامي وأشوفه ينحل، والناس صم بكم، ما حد كذا، كانوا يجتمعون منشور صغير ما أدري شنو كذا، ندوة في دوانية ما أدري، ما يكفي، سويت لازم زلزال. فرحت لندن وكتبت كتاب الكويت الرأي الآخر. هذا الكتاب اللي هو الكويت الرأي الآخر طبعا يظهر الكويت الرأي الآخر. شنو قلت فيه؟ قلت فيه الآتي باختصار. قلت فيه الآتي، قلت الكويت تواجه 3 مشاكل: مشكلة سياسية، مشكلة اقتصادية، مشكلة اجتماعية. بالنسبة للمشكلة السياسية، النظام الكويتي غير مقتنع بالبرلمان أو بالانتخابات أو بما شابه. ليش؟ قلت السبب، قلت أنه ترى البرلمان في الكويت مو فكرة النظام الكويتي، فكرة من وزارة الخارجية البريطانية. وقتها كان عبد الناصر يلعلع ويشتم في بريطانيا في ودورها في اليمن وعدن، وأنه الخليج هذا كله مستعمرة بريطانية، ما في حريات، ما في برلمانات، ما في ما في ما في. طلعوا 4 أشخاص في وزارة الخارجية البريطانية فطاحل يخوفون، وأقول لك أسمائهم: جون ريتشموند، وجورج ميدلتون، وإدوارد هيث، وويليام لوس. هالأربعة، لوس وهيث وريتشموند وميدلتون، اجتمعوا وقالوا ايش حق نخلي عبد الناصر يقلبنا؟ يا اخي احنا نخلي الخليج كله ديمقراطيه، بس على كيفنا وبمقياسنا وحسب المسطره مالتنا. الشور شنو؟ قالوا حق وزير الخارجيه، وقتها ما أدري نسيتها وزير الخارجية، يبقى نروح الكويت ونبتدي بالكويت. طب والكويت هالأربعة هذولا، أخذ مرة ثانية الأسامي: جون ريتشموند، جورج ميدلتون، ويليام لويس، والرابع إدوارد هيث اللي صار رئيس وزراء فيما بعد. يوحق عبد الله السالم الكلام هذا سنة 59 60 شتاء 60، قالوا حق عبد الله السالم: احنا راح نعطيكم استقلالكم قريبا، اول شيء تسوونه برلمان منتخب يضع دستور دائم، تفتحون صحافة شبه حرة. قال حاضر عبد الله السالم، قال حاضر ما عندي مشكلة. أسرة الصباح ما كانت تقبل هالشيء. عبد الله اليابر الله يرحمه شكل وفد من عيال الصباح وراحوا حق عبد الله السالم، قالوا: سمعنا انك التقيت بهالأربعة وان قلت لهم وقالوا لك وكذا وكذا ووافقت على مقترحهم. قال: اي نعم. قالوا: احنا ما نقبل يصير في برلمان في الكويت، ولا نقبل يصير في صحافة حرة بالكويت، ما نقبل ناس يشتغلون عندنا قهوي قاعد يحاسبني في في في برلمان. فقال: طلعوا طلعوا، الانجليز ابخص، الانجليز الابخص. بس انت دكتور هنا كانك نسفت تضحيات اهل الكويت اللي في العشرينات. ما نسفت الثلاثينات والضغط الكويتي اللي كان باتجاه الديمقراطيه. ما نسفت. البحرين نفس الشيء ترى، مو بس الكويتيين، البحرين صار في تحرك. يعني عبد الرحمن الباكر، شنو التضحيات العظيمة اللي حتى الإمارات، داخل الإمارات ترى من سنة 21 أكو تحركات شعبية. بس أنا أقول لك قرار إنشاء برلمان وقرار بريطاني، قرار بريطاني هذا اللي قلته في الكويت الرأي الآخر، ولأسباب استراتيجية طبعا قلته. فصلت عاد لما هي تهني الكويت ولا يستقبلوني الجماعة، تعال يا نفيسي شلون تقول هالكلام وهات جوازك واطلع من رئاسة قسم العلوم السياسية وطلع من الجامعة ولا تعلم عيالنا، والمصلحة الوطنية حسب قانون وظائف العامة تقتضي فصلك أنت. فهم شلون تمسين؟ سحب جواز سفر، سحب جواز سفر. قلت لهم أنا أطب عليكم بالباراشوت. دكتور وصلنا لختام الحلقة الأولى، في قضايا عديدة حقيقة يعني نريد أن نركز عليها، لكن في الحلقة الثانية العلاقة مع الجماعة السلفية المحتسبة، العلاقة التي يتم الحديث عنها، علاقتك مع حركة الشيمان بشكل عام، عضويتك اللاحقة في مجلس الأمة في 85 وهو مجلس كان مجلس من المجالس المهمة في الكويت، وقضايا أخرى أيضا لها علاقة بغزو الكويت واتحاد الخليج وإيران، لكن استكملها في الحلقة القادمة. أشكركم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، نلقاكم إن شاء الله الخميس المقبل، في أمان الله.